إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم. أيوة هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم. ثم يعني هذا الكلام ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام غيره، ولم يكن أحد يصلي، يعني هذا تفسير لقوله ولم يصلي أحد غيركم. قال: باب صلاة العشاء في السفر. وقال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين، ثم ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم ذكر النسائي باب صلاة العشاء في السفر، يعني وأنها ركعتان تقصر. وقد أورد فيه حديث عبد الله بن عمر الذي مر قريبا، أورده من طريق أخرى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن وفيه أن ابن عمر صلى المغرب بثلاثا بإقامة، وصلى بعدها العشاء، أقام وصلى العشاء ركعتين، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا هو يعني الحديث إضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأن حيث جمع في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وصلى وقصر الرباعية التي هي العشاء. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث، صلاة العشاء في السفر، أي أنها ركعتان تقصر، حيث قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة في المزدلفة وهو مسافر، وصلاها ركعتين قصرا مع جمعها مع المغرب بأذان واحد وإقامتين. وإسناد الحديث أخبرنا عمرو بن يزيد، أخبرنا عمرو بن يزيد، وعمرو بن يزيد هو الجرمي، وهو ثق وهو صدوق خرج له النسائي وحده، صدوق خرج له النسائي وحده. حدثنا بهز بن أسد، حدثنا بهز بن أسد العمي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة، حدثنا شعبة هو من الحجاج وقد مر ذكره قريبا. أخبرني الحكم، أخبرني الحكم وهو ابن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سعيد بن جبير قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثة ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله في معناه، وكذلك في إسناده إلا في الحكم ابن عتيبة، فإنه جاء بدله سلمة بن كهيل، وسلمة بن كهيل هو الحضرمي الذي مر ذكره، الحضرمي الكوفي الذي مر ذكره قريبا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأما بقية رجاله فهم رجال الإسناد المتقدم، عمرو بن يزيد، ويروي عن بهز بن أسد، عن بهز بن أسد العمي، عن شعبة، ثم بعد ذلك سعيد بن جبير وعبد الله بن عمر. والفرق بين الإسنادين إنما هو بالحكم بن عتيبة في الإسناد الأول، وسلمة بن كهيل في الإسناد الثاني. قال: باب فضل صلاة الجماعة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ثم أورد النسائي